فهذا من نوع الحكم على المقالة أو على القول، لا من قبيل الحكم على القائل، القائل يختلف حكمه. نعم. قال: وهذا لا يجوز. لا، وهذا لا يجوز. لا يجوز، ما في شك، يقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات. نعم. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتهاد يثابون عليه. لاحظ الشيخ رحمه الله يقول وهذا اجتهاد. نعم. وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الله الله. يعني بيّن الخطأ ونبه على العذر، هذا مما يوجب يعني حسن الظن وعدم التحامل على أهل العلم يعني فيما اجتهدوا فيه وظهر خطأهم. نعم. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. نعم. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجوز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم. نعم. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض والحيض. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف. وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل لشربه. هذا التصوير، هذا إذا بلغ الإنسان ونزل من حلق ما هنا الشيء. يعني صحيح أنه يعني المفضل سواء كان قليلا أو كثيرا، لو الإنسان جرع تعمد أن يبلع قطرة من الماء نقول أفطر، وإن لم يكن لها كبير أثر. المهم أن الأنف ظاهر أنه منفذ إلى الحلق وإلى الجوف، وأنه يعني يمكن أن يسقى الإنسان من أنفه. ولهذا يعني الآن في تغذية بعض المرضى يدخلون يعني لي تغذية من الأنف يعني ينفذ إلى الحلق. نعم. وذلك لأن فلم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. إيش؟ فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره. وهكذا لو فتح للإنسان قناه وادخل إلى معدته لي فيه غذاء أو ماء فهو في حكم. نعم. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه، يعني أنه يروح يتعمد يجيب كحل ويأكله. كحل مهم. نعم. لا من أنفه ولا فمه،